Book 2 عشرة بس بس أمس اليوم غدا تغوص نيب نيوش تغوص نيب نيوش أمس كان السبت تغوص شنبتغ تغوص شنبتغ أمس كنت في السينما تغوص سكينوم سشئاغ تغوص سكينوم سشئاغ كان الفيلم مشوقا فيلمر غش أغنغ فيلمر غش أغنغ اليوم هو الأحد. نيب تحومف. نيب تحومف. اليوم أنا لا أعمل. نيب س أوف شرب. نيب س أوف شرب. سأبقى في البيت. س ونم سقينشت. س ونم سقينشت. غدا الاثنين نيوش بلبا نيوش بلبا غدا سأعود للعمل مجددا نيوش أوفشانر سو بلاجشت نيوش أوفشانر سو بلاجشت أشتغل في المكتب سا أوفيسم أوف شساشة س أوفيسم أوف شساشة من هذا؟ ختمر ختمر هذا بيتر مر بيوتر مر بيوتر بيتر طالب بيوتر ستودينت بيوتر ستودينت من هذه؟ ختمر ختمر هذه مارتا مر مارتا مر مارتا مارتا سكرتيرا مارتا سكرتار مارتا سكرتار بيتر ومارتا أصدقاء بيوتر مارتر زنبجوخ بيوتر مارتر زنبجوخ بيتر صديق مارتا بيوتر مارتا ينبجوخ بيوتر مارتا ينبجوخ مارتا صديقة بيتر مارتا بيوتر ينبجوخ مارتا Пётр Енибджох. Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de лимуталаати аль-кутуб маа ад-друс ас-саутия.